إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس رسالة من الفقراء، وهذه الرسالة مرفوعة من الفقراء الذين يلبسون الثياب الممزقة والأحذية المرقعة ولا يجدون كثرات الخبز اليابسة، يجوعون إذا شبع الناس، ويسهرون إذا نام الناس، ويبكون إذا ضحك الناس. أرسلوها إلى المترفين الذين ينامون في القصور المنيفة المذهبة الملمعة المزخرفة، ويدوسون الفرش الوثيرة بالأحذية الناعمة، لا يعرفون البرد ولا الجوع ولا الظمأ ولا العري. وهذه الرسالة سوف يبحث فيها مسائل مهمة، وسوف نخبركم الآن. لمن لم يكن عنده علم فليعلم من هذه الليلة أن عندنا فقراء، وأن هنا أسر فقيرة تعيش الفقر المغني والديون الباهظة واليتمى والبؤس. أقولها تبرئة للذمة، ولا ينكر هذا إلا رجل لا يعرف المجتمع ولم يصبر أغواره ولم يداخل أسره. يعرف ذلك، يعرف هذا الوضع إمام المسجد والخطيب والداعية الذي يخالط الناس. فكان لزاما على الدعاة وطلبة العلم أن يقفوا بصف هؤلاء الفقراء، يرفعون حوائجهم ويتكلمون عن معاناتهم ويقدمون طلباتهم، ليرحم الله عز وجل هؤلاء برحمته الواسعة. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. فلا بد للعبد أن يكون رحيما بعباد الله عز وجل، وأن يتقرب إلى الله بالشفاعة لهم. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اشفعوا ترجوا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فالواجب على المسلم أن يرفع حاجات هؤلاء، وأن يتفقد أمورهم، وأن يقف معهم، وأن يشفع لهم، وأن يسعى بكل ما أوتي من قوة وما أوتي من بسالة من أجل إسعادهم. لا يصح أيها الإخوة أن تعيش منا طبقة مترفة غنية تلعب بالأموال في بذخ لا يعلمه إلا الله، وطبقة أخرى تنام على التراب. وصح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس أنه قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة وهو يحاسب الإنسان: يا ابن آدم جعت فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما تعلم أن عبدي فلان ابن فلان جاء فما أطعمته؟ أما إنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي. يا ابن آدم ظمئت فلم تسقني، قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان ظمئ فما أسقيته؟ أما لو أسقيته وجدت ذلك عندي. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما تعلم أن عبدي فلان ابن فلان مرض فما عدته؟ أما إنك لو عدته وجدت ذلك عندي. وفي بعض الآثار يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الناس عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فأحب الناس إلى الله عز وجل الذي يسعى بنفع الناس. وبعض الناس أناني ذاتي، لا يعيش إلا لبطنه وإلا لبيته وإلا لمصالحه الشخصية، فلا ينظر في هموم الناس ولا مشكلات الناس ولا ديون الناس ولا معاناة الناس، لا يقف مع المستضعفين ولا يشفع لهم ولا يجمع التبرعات لهم ولا يدخل الإسعاد عليهم. وهذا خطأ، بل قد يوجد من الأغنياء من يسكن في حي وبجانبه فقراء، وأبناء هؤلاء الغني مترفون بذخون، وأبناء الفقير لا يجدون كثرة الخبز. يروى أن ابن المبارك رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث كان إذا اشترى فاكهة بدأ بجاره بأبناء جاره اليهودي فبدأ فوزع الفاكهة عليهم، وإذا اشترى لحما بدأ بأبناء اليهودي فوزع عليهم اللحم، في الأخير أسلم اليهودي. لأن دينا أخرج مثل ابن المبارك دين صحيح، دين ثابت، دين معقول. أما أن تكون فقط المشاركة بالكلمات والخطب الرنانة ثم نترك هؤلاء لمن؟ أقول هذا من واقع تجربة، فما يمر يوم إلا وأفراد وعشرات من المديونين ومن اليتامى ومن المساكين ومن الذين لا يستطيعون الزواج يقدمون أوراقهم، وقد أحرج مثلي وأمثالي من هذه المسائل والقضايا. ماذا يفعل بها؟ أيبقى دائما يجمع تبرعات، أم يذهب فيشفع دائما مرات متكررة حتى سال ماء الوجه عند كثير من الناس؟ فالحل أن نتبنى قضية المستضعفين والفقراء والمساكين جميعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا عند مسلم، وعند مسلم أيضا وهو من نفس الحديث: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. تفريج الكرب أعظم يا إخوة عند أهل علماء أهل السنة من بعض النوافل، نوافل اللازمة. أنا أرى أن من يذهب للشفاعة عند مسؤول لفقير أو مسكين أو محتاج أحسن من يصلي ركعتي الضحى في المسجد، أحسن من يصوم النوافل. تفرج عن مكروه، تقف مع يتيم، تكفى اليتيم، تنظر إلى معاق فترفع حاجته، تقضي الدين عن مدين، تساعد متزوج، تجمع من أهل الحي، تتكلم له في المسجد، تنشئ صندوق في قريتك أو في قبيلتك أو في حيك، تساعد هؤلاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الصدقات وفي عظم أجرها وعظم الباذلين، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. فالمعلوم أن العبد سوف يستظل بصدقته، فمنهم من صدقته كالجبل، ومنهم من كالرابية أو كالنخلة أو كالكف، ومنهم من لا ظل له. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إذا تصدق المرء المسلم أو العبد المسلم من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يقبلها بيمينه سبحانه وتعالى، ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تبرق كجبل أحد. وفي الصحيح أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملكين يناديان كل صباح، يقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا خلفا. وما عندكم ينفد وما عند الله باق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. وفي الترمذي: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فمن ارتكب خطايا أو ذنوب أو مخالفات فليطفئها بالصدقة، فإنه لا يسترضى سبحانه وتعالى بمثل الصدقة. كان علي بن الحسين زين العابدين يخرج في الليالي الظلماء يحمل حمول الزبيب والدقيق والتمر ويوزعه على فقراء المدينة، فلما أتوا يغسلون جثمانه وجسمه وجدوا أثر الخيوط التي كان يحملها في جسمه، وهو الذي يقول في الفرزدق تراه يقول: يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، هذا التقي هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا التقي النقي الطاهر العلم. دخل رجل على علي رضي الله عنه وأرضاه، والرجل فقير، وعلي كان يملك ميزانية الأمة الإسلامية في الكوفة، ومع ذلك كان علي من أفقر الناس، يلبس المرقع ولا يجد حبنة من الزبيب، ويوزع بيت المال ويصلي به ركعتين ويقول: اللهم اشهد أني ما أمسكت لأهلي تمرة ولا حبة ولا زبيبة. فأتى الفقير فخجل أن يتكلم بحاجته أمام أمير المؤمنين علي، فكتب حاجته على التراب بأصبعه يقول: أريد منك شيئا. فما وجد علي إلا حبلة جميلة غالية من بيت المال، فأعطاها الفقير تساوي 1000 دنانير، قال الفقير: كسوتني حلة تبلى محاسنها لا أكسونك من حسن الثناء حللا. يقول حلتك سوف تبقى، ولكن والله لا أكسونك ثناء يبقى أبد الدهر. ولذلك بقي هذا الثناء إلى اليوم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبناء هري بن سنان لما وفدوا عليه: ماذا فعل بكم زهير بن أبي سلمى الشاعر؟ قالوا: مدحنا وأعطيناه. قال: ذهب والله ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم. يقول زهير في مدح هرم في الكرم والصدقة والإنفاق: وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تغض فواغله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فدرته المعروف والجود ساحله. واعلموا أيها الإخوة أن من المعاناة العظيمة التي يعيشها الفقراء معاناة لا يعيشها إلا من ذاق الفقر، وهم يحسون بها ولا يحس بها غيرهم. وبعض الناس يستبعد هذا الكلام ويقول: أين الفقراء؟ أنت تتكلم من فراغ. وأقول: مثل هؤلاء كمثل ملكة بريطانيا، يروى عنها في التاريخ أن الإنجليز فقدوا الخبز، ما وجدوا خبزا في الأفران ولا في البلد ولا في الدكاكين ولا المحلات، فخرجوا مظاهرة، فخرجت لهم من نافذة القصر، قالت: ما لهؤلاء؟ قالوا: يريدون خبزا. قالوا: قالت: يأكلون بسكوت حتى يأتي الخبز. هم لو وجدوا بسكوت ما خرجوا مظاهرة أصلا، لكن الشبعان والمسخن بالكبسات وبالنعم وبالترف ما يشعر بهذه المعاناة، ما يشعر. يقول: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. وقال المتنبي: القلب أعلم يا عدول بدائه، وأحق منك بجفنه وبمائه، لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. يقول: لا تعذل الجائع في جوعه حتى تجوع كما يجوع، ولا الظمآن حتى تظما كما يظما. ولذلك فرض الله الصيام لتصوم الملايين كلها، ليذوق الملك والوزير والأمير والغني الجوع، ليعلمون أن الناس يجوعون. وبعض الناس يعيش رمضان 12 شهرا جائع دائما، والفقر تعوذ منه عليه الصلاة والسلام. وقال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وبعض الآثار يقول: كاد الفقر أن يكون كفرا. أحيانا يبلغ بالإنسان أن يتسخط على الله، أن يصبح فقير فقير، وإذا ما ملك إيمانا ولا يقينا ولا علما راسخا تسخط على الله ورفض القضاء والقدر. ابن الريوندي الزنديق الفيلسوف الكلب المعصر كان فقيرا مملقا، كان من أذكياء الناس لكن فقير، ومع ذلك مظلم القلب، ما يجد كثرة الخبز، وفي الأخير بحث فوجد بحفظ الله ورعايته كثرة خبز، فوقف على نهر دجلة يبتلها في الماء ويأكلها، فمرت طوابير من الخيول عليها الذهب. قال: لمن هذه الخيول؟ قالوا: لفلان العبد، عبد من الناس. قال: أنا فيلسوف الدنيا ابن الريوندي، ما أعطيتني إلا كسرة. يخاطب الله: تعطيني كسرة شعير، وهذا البليد الغبي تعطيه الخيول من الذهب؟ ثم رمى بالكسرة في النهر وقال: هذه قسمة ضيزى. ثم ألف كتاب الدامغ يدمغ به القرآن، دمغ الله رأسه في النار. فتجد بعض المعاناة يشتد الإنسان إلى أن يكفر والعياذ بالله بسبب الفقر. وتجد إذا تكلمت أنت في العدالة والتآخي والمواساة، أين العدالة؟ أين الإسلام؟ أين القرآن والسنة؟ نموت جوع نأكل التراب. ويقول آخر: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وترى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا بائسا نبحت عليه وكشرت أنيابها. وبعض الناس يتسخط على القضاء والقدر حتى تقول له: راجع في وظيفة. قال: والله مغلق الأبواب، ولو ذهبت لو كان 1000 وظيفة منعوني. طيب اذهب اعمل. قال: لو أبيع الذهب ما يمكن ينباع، وغيري لو باع التراب انباع. حاول. قال: حاول. يصيب بحالة من الإحباط من كثرة معاناته إلى أن ييأس من روح الله. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لطائف الله وإن طال المدى كلمحة الطرف، إذا الطرف سجى كم فرج بعد إياس قد أتى، وكم سرور قد أتى بعد الأسى. لماذا؟ ما هي معالم الفقر في المجتمع؟ أيها، ما هي الخطوط العريضة التي يعيش الفقراء في أمورهم وفي أحوالهم، وما أسبابها، وما هو الحل لهذه المشكلات. هذا ما أريد أن أقوله باختصار في هذه الليلة. وأنتم رسل خير، وأنتم صفوة المجتمع، لكم أن تطرح حلولا أخرى، ولكم أن تشاركوا، وليس الواحد أن يبقى سلبيا منزويا يعيش لذاته ولأسرة ولأطفاله، بينما أسر المسلمين يعيشون الجوع والعري ويعيشون الفقر والديون الباهظة، ويبقى شباب الإسلام بلا زواج ولا يجد أحدهم مهرا يسدده. هذه أنا أطرحها، وفيكم من هو أذكى وأفضل وأعلم فليشارك بالحلول. لماذا الفقر؟ أولا حقارة وقلة الدخل بالنسبة للمصروف، فإن كثيرا من الناس لا يغطي دخلهم مصروفهم. تصور ماذا يفعل الذي راتبه 2000 ريال، 2000 ريال، وبعضهم أقل، بعضهم يبلغ الآن إلى 1000 و1500، أمام مصروفات هائلة، أمام المشتريات والسلع، أمام حاجة العصر المتطورة من لحوم وفواكه وخضروات ومشروبات ومأكولات ومفروشات، لأنه يريد أن يعيش العصر والمجتمع والمدينة التي يسكنها، ما يستطيع أمام مقتضيات الناس. بعض الناس براتب واحد يضيعه في ضيفة واحدة، لأن هنا لا زال الالتزام ولا زالت المروءة ولا زال الكرم، والإنسان الذي دخل عليه ضيف باستطاعته أن يضيفه ب2000 ريال في ليلة واحدة. أيضا هناك مصروفات كمصروفات الهاتف، الكهرباء، الماء، لوازم السيارة، لوازم الذهاب والإياب والعلاج، ولوازم الطيران من تذكرة وغيرها، هذه كلها لوازم باهظة، فيكون المصروف أعظم بكثير من الدخل، فلا مقارنة، لا مقارنة في هذا وهذا. فلا بد أن الإنسان أولا أن يوازن بين مصروفه ودخله، وما عال من اقتصد، وعليه ألا يماشي الناس في أهوائهم، فإن بعض الناس تجده يباري الناس، وتجده يظاهر الناس، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، يريد أن يذهب مثل كرماء الناس وأغنياء الناس في العزائم والحفلات والأخذ والعطاء وأثاث البيت والمشتريات لأطفاله ولباس الأهل، وهذا ما يلزمه أصلا، لأنه ليس مكلفا من الشرع، إنما المكلف أن يكون قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي الحديث الصحيح لينظر أحدكم في الدنيا إلى من هو دونه، فأن تنظر إلى من هو أفقر منك، ولا تنظر لهؤلاء الذين المليون الواحد عندهم كالريال عندك، أنت إذا أذهبت ريال من عندك خسرك وأنقص ميزانيتك، وهو يذهب المليون في لحظة ولا يحس بشيء. فمثل هذا لابد من معرفة مع حلول أخرى، على يعني لا تهمنا هذه الحلول لكنها تهم أناس آخرين عليهم أن يقوموا بها. أيضا الإيجار الباهظ للبيوت، فليس كل الناس الآن سواء في المدن أو في الضواحي ليس كلهم يملك بيتا، فقطاع كثير من الناس من الفقراء والمساكين والأيتام يسكنون بيوتا بالإيجار، فتجد الإيجار باهظا، قد يصل أحيانا إلى 15,000 إلى 20,000 إلى 10,000، وهذا كله مظلم، وبعضهم يجمع هذا الإيجار في سنة كاملة من أهل الخير ومن المتصدقين ومن المحسنين. فعلى أهل العقار أن يتصدقوا وأن يراعوا أحوال هؤلاء وأن يتقوا الله فيهم. لماذا ما يقوم الأغنياء مثلا بتوقيف بعض الفلل والعمارات الضخمة والشقق على هؤلاء الفقراء والطلاب الذين لا يجدون مأوى؟ طالب في الجامعة عنده أسرة وستة أطفال أو سبعة، راتبه 800، ماذا يفعل منه؟ مع الإيجار، مع المصروف، مع النفقة، مع الأخذ والعطاء، مع تكلفات العصر، لا ينفعه ولا يغطي شيئا من حاجته. الأمر الثالث الديون المغنية من البنك العقاري والزراعي، وقد تورط كثير من الناس في هذه، فعليهم ديون الآن، وخاصة أحس بهذا من خلال الأسئلة والكتابات التي وصلت والرسائل، من أنه لا يكتشف هذا إلا إذا مات الميت، فيأتي أبناؤه فيقولون على أبينا 150,000 و100,000 و100,000 ونحو ذلك للبنك، ونحن لا نستطيع سدادها، ولم يترك شيئا ماذا نفعل؟ وكثير من الناس يحتاج إلى هذا في مثل مساعدة في زواج أو في ترميم بيت أو في زراعة، فما حصل محصولا وما أنتج منتوجا يغطي دخله فأصبح في ورطة. وأنا أرجو من ولاة الأمر باسمكم جميعا أن يخفضوا على هؤلاء الفقراء والمساكين والمستضعفين، وأن يسامحوهم ويعفو عنهم، فهذا إن شاء الله لا يضر، وهو زيادة في حسناتهم، ويكسبون الدعاء من المسلمين والتسديد من الله والهداية. يعني ماذا يمنع أن يعفى الناس عفوا تاما من مقتضيات البنك العقاري والزراعي ويسمحون سماحا وعفوا؟ هذا يكتسب الدعاء والحب والرجاء من الله لهم بالتمكين والسداد والرعاية والحفظ، وهو أحسن ما يقول. وقد فعل بعض الخلفاء ذلك، فإنه ذكر أن هارون الرشيد كان في يوم عيد الفطر يرسل نفقات للناس ما يكفيهم سنة، وكان عمر بن عبد العزيز يوزع الذهب والفضة في المساجد، حتى يقول عمر بن سعيد أحد وزرائه: والله الذي لا إله إلا هو، لقد درت من دمشق إلى أفريقيا ما وجدت فقيرا أعطيه الزكاة. لقد أعطاهم وأغناهم عمر بن عبد العزيز. وكان يقوم على المنبر يقول: يا أيها الناس، من وجد منكم فقيرا فليرفع لي أمره، أو مسكينا أو مديونا، فمثل هذا لا يضر أبدا، يعني لو خفف أو عفو عام أو سماح عن هؤلاء، لأنهم ما يستطيعون أصلا، جرب، لا يستطيعون أن يجدوا دخلا يغطي 100,000 أو 100,000 أمام مقتضيات العصر. الرابع: عدم صرف الزكاة صرفا صحيحا سليما شرعيا. جعلت الزكاة يا أيها الإخوة بأصناف ثمانية للحاجة، لترفع الحاجة في المجتمع. وأنا أقول جزما: لو صرفت الزكاة صرفا صحيحا ما بقي فينا فقير، ما بقي فينا فقير. لكن الزكاة لا تصرف صرفا صحيحا، إما تصرف في مناطق نائية غير الأقرب أولى، أو أنها تذهب إلى صناديق، والصناديق أظنها تحول في غير مصارفها إلى مصارف أخرى قد تنفع لكن ليست هي مصارفها الشرعية. فلماذا ما تؤخذ هذه الملايين؟ بعض التجار تصوروا يقول في مجلس: بقي من زكاتي 6 مليون عندي، من زكاتي بقي من غير ما أنفق، لكن بقي 6 مليون، فكيف بزكاتي الأخرى؟ هذا الباقي في الصندوق. وبعضهم يملك مليارات، تصوروا بعض التجار يكسبوا في اليوم، يوم الواحد، 12 مليون دولار كسبا ربحا ليس رأس مال في اليوم الواحد في 24 ساعة. فمثل هذا لو أنفق صدقاته ووجهها، وكان له لجان يقومون لحالة المتزوجين والفقراء والأيتام، كان نفع. أنا أقول هذا الكلام لأنه سوف يبلغ هذا الكلام أهل رؤوس الأموال والتجار وأثرياء البلاد، وسوف يكون له ردة فعل إن شاء الله. الخامس: من المعاناة الفقراء ولا المهور على هؤلاء، فإن كثيرا من الشباب تركوا الزواج وكثرت العنوسة في المجتمع بسبب غلاء المهور. أنا أعرف أنه حدد في بعض المناطق 40,000، لكن 40,000 يتساهلها الناس، 40,000 باهظة. وزرت أنا بعض القرى قالوا: ما أستطيع، 40 غالية، من يجمع 40؟ يعني يبقى هذا الذي راتبه 2,000 ريال مع المصروفات والنفقات ومع الحاجات يجمع على طول سنة 40,000 ثم يدفعها طيب، ويدخل زوجته بلا مأوى، بلا أثاث، بلا طعام، بلا شراب، بلا بيت، بلا سيارة، بلا شيء. هذه غالية. وبعض الناس الآن يريد يخفض لكن يقول: لابد أنا أخذ 40، ولا لو كان ما هناك تحديد كنت 1,000، 5,000، 10,000. أقول: ما يمنع يا أيها الإخوة، ما يمنع أن يكون أقل، والواجب أن ينظر في هذا لأنه غالي. وقد قالوا حتى بعض العلماء الكبار، قالوا 40,000 كثير، 40,000 كثير على كثير من الشباب وعلى آباء البنات، أن يتقوا الله عز وجل. فإن من يرضى دينه وأمانته ما يبايع على سلعة، إنما هو يتشرف برحمه وبالقرب منه. والواجب أن يدفع الإنسان من جيبه ليستر ابنته وكريمته، وليشتري عنوة رجل مسلم يخاف الله ويرجو لقاءه، هذا هو الواجب. أما قضية لابد من 40 ولخالتها 10 ولعمتها 5 ولجدتها ثم يورث أهل القرية في هذا المهر، ما يستطيع، هذا مستحيلات. هذا تأتينا مشكلات يا أيها الناس في مجتمعنا، وتأتي منها كوارث يعلمها الله عز وجل. الواجب يعني ولو 10,000، يعني اجعل النفقة والتكلفة. وقد نبهت في درس سابق أو في خطبة الجمعة عما يفعله الناس في صالة الأفراح، فإنهم يأتون بأمور صراحة أنها تخالف منهج الإسلام في الإسراف وفي المظاهر الكاذبة، ديون كلها فقط مظاهر للناس ورياء وسمعة. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فإن بعضهم فقير ويرائي، يقول أعمى ويناقل، حشفا وسؤكين، يسترف أموال الناس ويربح 20 ذبيحة أو 30 أو 40، ثم يرمي لحومها للقطط والكلاب، ثم يبقى في سنة يرد ديون الناس لهم، ولا يجد المهر ولا يجد المصروف ولا الأثاث ولا الحلي ولا. لماذا ما يكون الزواج مخفضا؟ لماذا ما يتم في بيت عائلي ما يحضر إلا 10 وتكون ذبيحة وذبيحتان؟ لماذا؟ يعني لابد في صالة الأفراح. العطلة الماضية وحصل في أبها في صالة الأفراح التي أعرفها أنا بواسطة الأخوة 62 زواجا وذبائحها بالعشرات. يعني لو وزع هذه الذبائح أو قيمتها على فقراء أغنت أسرا كثيرة تنام ما تجد كثرة الخبز. وهذا ويلحق ذلك بالسرعة التي تبلغ 10,000 15,000 20,000، وهذا من سفه الناس ومن قلة فقه ومن قلة خوف من الله عز وجل. لماذا ما يتزوج الإنسان في بيته ويدعو ثلاثة معه وأهله فقط؟ ولماذا ما تحدد هذه الأمور ويقتصد بها؟ رضي الناس أو غضبوا؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أيضا السادس أبواب الاستنزاف، فإن الناس الآن مستنزفون كثيرا في أرزاقهم، فهناك دخل عند كثير منهم لكنه ما يغطي الاستنزاف كما ذكرت. الهاتف ودخول دخولية الهاتف باهظة على كثير من الأسر ويعتبرونها شيء، وبعضهم يستدين حتى يستدين ما يغطي به الهاتف، صدق أو لا تصدق. الكهرباء ونفقاته، الماء مثل تذاكر الطيران فهي غالية كثيرا على كثير من الناس، حتى بعضهم يسافر بالبر تبلغ مئات قيمة التذكرة، وبعضهم مضطر ليسافر. أنا أعرف رجلا بأسرته يراجع كل شهر في المستشفى التخصصي في الرياض، فيسافر كل شهر لتذكرة. كم يغطي؟ كم هو راتبه؟ كم يحتاج إليه في النزول في الفندق وفي السكنة وفي إجارة التكاسي وفي الأخذ والعطاء؟ مثل هذا ينظر فيها، وهذا رجاء والتماس. مثل الرسوم بشتى أنواعها التي تخص البلدية أو الجوازات أو المرور أو غيرها من النواحي والمنافذ، كل الرسوم هذه باهظة على كثير من الناس. يعني الواجب أن ينظر إلى المستويات الضعيفة، ما ينظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان بن أبي العاص في الصلاة في سنن أبي داود قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم. فالواجب أن يقتدى بالأضعف وأن ينظر إلى أقل الناس معيشة ومستوى، مثل مراجعة أسعار السيارات وما هو السبب في غلاء السيارات وارتفاع أثمان السيارات. هل هي الجمارك؟ هي مسألة الصفقات مع الدول؟ هل هم أهل المعارض الذي يبيعون هنا؟ لأن كثير من الناس ما يستطيع أن يشتري سيارة، يعني تجد بعض الناس سيارته هاي لوكس من الحرب العالمية الثانية، كلت وملت أصبحت يعني قطع متواصلة تطقطق تسمعها من مسافة 10 كيلو، إذا أقبلت تلقص رقصا كل حديدة وحدها، ويحمل فيها 10 أطفال. فيحتاج إلى سيارة، يشتري جمل أو حمار، يحتاج إلى سيارة جديدة توصله إلى عمله والمستشفى وتقوم بخدماته. فمثل هذا ينظر فيه. أيضا تعقيد الحياة، المعيشة وارتفاع مستوى متطلبات الفرد والأسرة، فإن المتطلبات الآن ليست قبل 20 سنة ولا 30، ومعنا كبار السن يعرفون هذا، وكبار السن الآن مذهولين من هذه النعم. الآن الشباب ما يرضي الواحد منهم أن يبقى في ثوب واحد سنة، وكان كبار السن يبقى الواحد منهم في ثوب واحد سنة وسنتين سنة حتى يركع الثوب جميعا، فيبقى ثوب الرقع تصبح ثوبا، يركع في اليمين وفي اليسار ومن أمام الثوب ومن خلفي، فيصف الثوب إلى أنه ركع كله ويذهب الثوب الأصلي الأول. وكانت وجباتهم يعني لا يجدون اللحم إلا في السنة مرة، الأضحية فقط، من الضحى إلى الضحى، أو جاء ضيف نادر فيجتمع 100 من أهل القرية على ذبيحة واحدة، وعندهم الخبز، لا يعرفون الفواكه ولا اللحوم ولا الخضروات ولا المعلبات ولا الثلاجة ولا البرادة ولا السخانة ولا الدفاية ولا الحراسة ولا الحفارة ولا الطيارة ولا السيارة، ولا يعرفون شيء، فقط هذه. فلذلك 100 ريال تمشيه. أما الآن أمام مقتضيات العصر فلا يمشيه إلا أمر، لا بد لهم الرصيد، لا بد لهم من مال، وإلا أصبح محرجا أمام مجتمعه. السابع عدم اهتمام الأغنياء بالفقراء، فبعض الأغنياء لا يبالون. تصوروا أنه فوجئ أن بعض التجار يقال عنهم أنهم لا يزكون، وأنا لا أتهم أحدا بعيني، لكن نقل هذا حتى في مجالس العلماء والدعاء أن بعضهم لا يزكي، وأمرهم إلى الله، لا لسنا برقباء ولا بمحاسبين للناس، فالله الذي يحاسبهم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وجلودهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أيضا بعضهم تجب عنده تصانيف في إنفاق أمواله فيذهب بها إلى دول قاسية قد لا يكونوا مسلمين، تجده يتوزع أمواله على فقراء النصارى، فقراء النصارى أو فقراء الوثنيين أو الهندوك أو فقراء المبتدعة، ولا يراعي فقراء المسلمين في الدول الإسلامية ولا فقراء أهل السنة الذين هم الأقربون وهم الأولى بالمعروف، أو يراعي أحوالهم، أو تجد له مصارف في الأموال ليست بصحيحة، ليست بصحيحة، وغيرها أحسن منها. فالواجب مراعاة مثل هؤلاء الفقراء. ثامن، اتباع نسبة البطالة في الناس. فكثير من الناس الآن يعني لا يستطيع أن يعمل وعنده عقدة من العمل، فهو أخفق في الدراسة وأخفق في العمل، ولا يستطيع الجيش، الجيش عنده تعب والدراسة مضنية والعمل صعب، النوم صحيح جيد، ودائم فقير، عنده معروض مختم تجده من العمدة ومن بعض القبيلة ويقول فقير، وتجده شاب يهد هذا الجدار. أقول اتق الله، لماذا ما تتوظف؟ ادخل الجيش. قال والله ما أستطيع، دربونا حتى سالت دماؤنا من ركبنا. قلت طيب والدراسة؟ قال ما أستطيع الدوام هذا، أنا ما أفهم إذا درست. طيب اشتغل؟ قال ما أعرف اشتغل. مثل هذا ما يعطى، لا بد أن يعمل، لو يبيع المساويك يوم الجمعة بعد الصلاة، أو يذهب في ورشة. ولو أدركه عمر بن الخطاب لبطحه على بطني وظهري، لأن عمر دخل وجد شباب كما تعرفون يسبحون في المسجد، شباب أطوياء، فدخل فتح الباب، السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله، ماذا تعملون هنا؟ قالوا نعبد الله، يعني كانوا معبد من عمر. قال عمر كلنا يعبد الله، ولكن من الذي يرزقكم يأتي لكم بالطعام؟ قالوا الله. قال أنا أدري أن الله هو المطعم، لكن من يأتي بالطعام؟ يعني من يقدم الطعام؟ قالوا جيراننا. قال جيرانكم أعبد منكم، انتظروني. ثم أغلق الباب وذهب وأتى بالدرة، حيها الله حي الله عمر، ودخل عليهم فبطحهم أربع، ضربهم حتى عرفوا القبلة، ثم قال اخرجوا إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لابد من العمل، وأنا أرى أنه ليس من الصحيح أصلا حتى شرعيا عدم السماح للموظفين بالعمل. لماذا لا يسمح للموظفين بالعمل؟ يعني موظف ممنوع عليه أن يعمل في آخر النهار؟ لا، بشرط أن لا يخل بالوظيفة، لكن إذا انتهى دوامه الثانية والنصف ظهرا أو الثالثة ظهرا، لماذا ما يذهب يشتغل، يفتح ورشة، دكان، متجر؟ هذا في الإسلام لا يضر. لا بد للناس من عمل. أحيانا الموظف الذي راتبه 2000 أو 3000 ما يغطي دخله، عنده أسرة أو أسرتان أو 3 أسر، وهذا ما يغطي دخله أمام مقتضيات الحياة. لماذا ما يسمح له بالعمل؟ يعمل ما شاء، لكن عليه فرض بشرط أن لا يخل بالعمل، عمل الدوام الرسمي لا يخل به. فإذا انتهى من عمله فليذهب أينما شاء، يخرج أصداف من البحر، لؤلؤ، يكسر الأخشاب، يبيع مساويك، يفتح ورش، يبيع تراب، يبيع خشب. ما فعل بيعا شرعيا فهو مطلوب، وكان السلف الصالح يفعلون ذلك، كان لهم أعمال يحضرونها ويداومون فيها، وبعد في آخر النهار يتاجرون. والله يقول سبحانه وتعالى عن الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يقول إذا انتهت الصلاة وسلم الإمام وسبح، ثم اخرجوا اطلبوا الرزق، اعملوا، اشتغلوا. وأنا سوف أقرأ عليكم مقالة في جريدة الندوة عن هذا الأمر، الكاتب بالعدد والرقم أظهر يقول أن العمال كلهم ليسوا من البلاد، وأنا لا أتحيز لفئة ولا لبلد ولا لشيء، لكن ما يصلح أن يكون هناك أمة عاطلة لا تعمل ولا تؤدي ولا تشتغل ولا تبذل ولا تعطي. لكن الواجب السماح لهؤلاء بالعمل، أن يسمح لهم. ولذلك لما منع هؤلاء الموظفون من العمل ماذا فعلوا؟ زوروا، هذا يأخذ رخصة باسم أمه، وهذا باسم بنته، وهذا باسم زوجته، ويفتح ويأخذ عمال، وهذا تزوير، يعني أحرجوا به وأحرجوا إليه. والواجب أن يصرفوا على أعمالهم وعلى نياتهم وعلى متطلباتهم. منها الخمول والكسل، والذي أصبح ظاهرا عند الكثير، فإن صراحة البلاد فيها كسل وفيها خمول، وبعضهم يأنف من بعض الحرف. فإذا تقول أنت لو عملت في ورشة، قال أنا أعمل في ورشة، كأنه ابن علي بن أبي طالب، ولو كان ابن علي بن أبي طالب نفس علي رضي الله عنه طلع ابن الصدقة واشتغل وعمل ورفع المال يهودي من البير وأخذ أجرة حفنة من التمر رضي الله عنه، وعمر عمل في المزرعة، وأبو بكر وعثمان، وباع أبو بكر رضي الله عنه الجمال في السوق، وباع التمر والعسل، وكلهم عملوا. هذا شرف، المهنة شرف. لكن كثير من الناس يأنف، ويأنف أن يعمل عملا ويقول هذا ليس، أنا ما أستطيع لهذا، وتجده فقيرا معدما، لكنه يتظاهر متشبع بما عنده من كيان، ومن تواضع لله رفعه. لا أزيد على ذلك. العاشر، عدم الالتفات لهؤلاء الفقراء في مثل توزيع الأراضي أو الصدقات أو الاعطيات. تجد الفقير مبثوث في كل شيء، ملفه في آخر الملفات، ما يضيع إلا ملفات الفقراء. ملفات المترفين هذه ما تضيع أبدا، ولو تأتي لو تسقط أرضية من السماء وقعت على صاحب الأرضيات الأولى اللي يأخذ 10 أو 20 أرضية دان تسقط عليه، سبحان الله ما أسهل عنده. أما هذا المستاجر والذي ما عنده أرض يذهب بملفه فيضيع في المكتب ثم يضيع في الصادق وأوراقه تضيع في الوارد ويجلس في السيف ولا يجد كرسي يجلس عليه، وتاجينا بكرة وفي عطلة الربيع إن شاء الله وفي الصيف ننهي معاملتك، فيبقى مسكين محروم وما عنده من يشفع له وصوته ضعيف وما يعرف يكتب معروف وما يرحمه أحد. فمثل هؤلاء الواجب العدل ومراعاتهم، الواجب مثلا يتخذ مثلا أمور الفقراء فقط، أمور الفقراء لا يدخل أحد معهم، من عنده فقر وتنطبق عليه الأمور فله كذا وكذا. وكذلك الصدقات والعطيات، أنا أعرف أنه تأتي أحيانا بعض الجهات صدقات وأموال وملايين، لكن يتولاه ناس نسأل الله العافية أحيانا تقل أمانتهم. سمعت أن أحدهم استلم مبلغا هائلا ليوزعه على أفراد القبيلة الفقراء في القبيلة، فأخرج أعمامه وخالاته وخاخوانه وأبنائه وبناته وجعلهم في القائمة ووزع عليهم الأموال، نعم، وترك الفقراء الآخرين. وهذا ليس بصحيح، الواجب أن يعطى هؤلاء الأمناء وأهل العلم وأهل الدعوة والذين يخافون الله عز وجل، ويكون لجنة مشكلة ما يكون واحد يستأثر بها. لأن بعض الناس ترى يضيع عند المال، تجده صائما مصليا باكيا نادما، فإذا سلم الملايين ضيع أمانته. أيضا ضرب السوق التجاري بمستغلين استحوذوا على المساحة التجارية ولا يستطاع مزاحمته، يعني أحيانا موجودة شركات في البلد ومؤسسات هي التي دائما لها المال ولها السوق التجاري ولها الصادر والوارد، فما يستطاع مزاحمتهم. ماذا يفعل فقير رأس مال 100,000؟ ما يستطيع أن ينازل هؤلاء أو يزاحمهم، وتجدهم دائما هم المستحوذون على الأماكن ودائما يسابقون على المناقصات، ولهم من الأيادي الخفية ولهم من المساعدات والواسطات ما يستطيعون أن يأخذوا بهذا، حتى يقول أن في المناقصات أمور من وراء الكواليس لتسقط هذه المناقصة على تلك المؤسسة ولا يأتيها غيرها، ويأتي من العوارض للفقراء والمعوزين أو الذين لا يملكون واسطة ما يحجبهم عن هذا الطريق فلا يستطيعون المواصلة. مثل الواجب النظر إليها وتقنين السوق والقيام عليها وتخويف الناس من بطش الله عز وجل ومن الظلم، فإن عاقبته وخيمة والظلم ظلمات. وأنا أعتقد أن كلامي هذا ليس تدخلا في شؤون الآخرين، وإنه من حقي ومن حق غير من طلبة العلم والدعاء أن يتكلموا بهذا، فقد تكلم به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة، حتى ابن تيمية أفرد في مجلد اسمه السياسة الشرعية في الإسلام والحسبة، وله رسالة في المكوس أرسلها إلى السلاطين، وله رسالة في الضرائب، وله رسالة في الصدقات، والشوكاني له رسالة في ذلك أرسله أيضا إلى السلاطين. فهذه من خصائصنا ومن مهماتنا، وهي من الكتاب والسنة أن نتكلم عليها في كل مناسبة، وأن ندعو الناس إلى التراحم، وأن نبين لهم ماذا يجب لهم وماذا يجب عليهم. أيضا المسألة 12 كثرة أفراد الأسرة على العائل الواحد، فإن كثير من الناس يعني رزقه الله أبناء كثير. أنا أعرف رجلا عنده زوجتان ومعه 14 طفلا وراتبه 1400 ريال، وهذا عليه ديون عظيمة، ويسكن في بيت شعبي في ضاحية من ضواحي أبها، معه سيارة هايلوكس، يذهب الصباح فيوصل بناته ويوصل أبنائه، ومع ذلك يذهب في كل موسم ويعود ويأتي ولا يجد طائر. فلا بد أن يربي 14 طفلا وزوجتان وحقوق الضيوف وحقوق البيت ومتطلبات الحياة أمام ضرورة العصر وإلحاح العصر الموجود الآن. فمثل هذا أوجد لي حل له، إذا تكرر عليه في المسجد وطلبني ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ويلومنا بعض الناس إذا طلبنا للناس، يقول لا تشحذون في المسجد. أجل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم طلب على المنبر، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يطلبوا اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبي ما يشاء. وبعض الناس من الأغنياء لا يجد منافذ، لا يعرف الفقراء، لا يعرف المحتاجين، يعرفهم الذين يخالطونهم. فمثل هؤلاء يعني يعضهم الفقر كثيرا والجوع لكثرة أطفالهم وكثرة مستلزماتهم، خاصة الآن كثير من مدارس البنين والبنات تفرض على الطلاب أمور، منها أن يكون الزي في بعض المناسبات خاصة، وأن يشتري من الثياب ومن الغطر والجزمات. أيضا بعض مدارس البنات أو مدارس البنات تطلب مثلا زي خاص، وتفرض عليهم مدير خاص ودفاتر وشنط وحقائب، فيبقى من ديون في ديون. سألت عشر تورط الناس في الديون أيام الطفرة ثم المفاجأة بالجفاف. فقد مر بالناس أيام رخاء وأيام سعود في المال، فقالوا كلها أيام بني سعد، فتورطوا وبنوا وعمروا واشتروا من السيارات وبذخوا حتى وجد في بعض البيوت 4 سيارات وخمس سيارات، ثم فوجئوا بالجفاف فأصبحوا كالين مالين، ما عندهم شيء يعني يسددون به حاجاتهم أمام متطلبات العصر. هذا أمر موجود. منها أيضا الإسراف في النفقة، وهذا 14، وعدم ترشيد الإنفاق، فإن بعض الناس فقير ويناقش، يعني ما أعرف يصرف ولا أعرف يحرف، دعم ذبيحة في بيته وهو فقير، ويقدم الموائد الشهية ويعزم الناس ويحلف عليهم وهو فقير، مد رجلك على قد فراشك، هذا مثلا شعبي، يعني قدم ما عندك، لا تتكلف مفقودا ولا ترد موجودا. والإنسان لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا تماشي الأغنياء ولا تجعل مشيتك كمشية الآخرين، أنت على قدر دخلك وعلى قدر حاجتك افعل ذلك. فأنا أوصي هؤلاء بالاقتصاد في النفقة والتخفيف والتقليل المشتريات التي لا حاجة فيها. يعني بعض الفقراء تجد إذا أحصل مالا من قلة تصريفه ومن ضعف نفسه يشتري أجهزة لا حاجة له بها، أجهزة في البيت فقط، أو أمور للزينة أو أمور كمالية وهو يحتاج إلى ضروريات. 15 غلاء الأسعار، فإن الناس يعيشون غلاء صراحة في أسعار مهما كان، وعلى المسلمين أن يراعوا هؤلاء وأن يتقوا الله فيهم، وأن ينظر إلى أضعف الناس الذي لا يستطيع أن يماشي الناس، أن يماشي أغنياء الناس. فإن بعض الناس ما عليه تغلي الأسعار أو ترخص، وقد سمعنا أن بعض التجار يرسل عماله وخدامه وصبيانه يشترون، فيقول أنها غلت السلعة، قال اشتروا بأي ثمن كان، أهم شيء أن تكون موجودة، ما يبالي سواء زاد أو نقص، ولو ضعفت 10 مرات فهي سهلة عنده ولا تنقص من حق شيء. لكن الآخرين 10 أريل تضرهم وتزيد بهم وتضر في دخلهم. هذه من المسائل التي أردت أن أقول هنا. يقول: فقير في المجاعة لا ينام، ومسكين ببؤس مستهام، ومبخوس المعيشة فهو صب على علاته أبدا ينام، ويستيش الثرى والناس باتوا على ريش الأسرة قد أقاموا. الحلول لهذه المشكلة، مشكلة الفقر في المجتمع المسلم: أولا إحياء روح التكافل الاجتماعي. لماذا النظام الإسلامي الذي أنزله الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لماذا لا نتعامل به؟ لماذا ما ننفق الأموال إنفاقا شرعيا؟ لماذا ما نتكافل بأوجه التكافل التي فرضها الله عز وجل في كتابه وجعلها سنة في مبدأ رسوله عليه الصلاة والسلام؟ تصوروا المدينة المنورة، في كتب التاريخ يقولون مر بهم حالة فقر، فما وجدوا لحما أو مدة طويلة، حتى يقولون أهدي لبيت فقير رأس تيس ليطبخوه ويتعشوا عليه، فأتى هذا البيت الفقير فقالوا جيراننا أولى منا بهذا الرأس، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فأهدوا الرأس لجيرانهم، فالجيران أهدوه لجيرانهم، وجيران الجيران أهدوه لجيرانهم، ودار في المدينة حتى عاد لمن أهداهم أول مرة. هذا موجود. وفي عام الرمادة 18 كما عند ابن كثير والذهبي أن عمر رضي الله عنه وقف على المنبر فقرقر بطنه في الجوع يوم الجمعة، ما وجد إفطار يفطر، وباستطاعته أن يأكل لو استطاع يقول والله إني أعلمكم بأجود البر وبنسيل العسل وبلحم الماعز، ولكن أخشى أن أعرض على الله يوم القيامة فيقال لي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقف على المنبر وبطنه يقرقر، قال يا بطن قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. ويقول انه ما اكل سمينا ولا سمنا، وكان يوزع ما يتيع على الفقراء ويطوف والصحفة على رأسه، تصنع الثريد امرأة ام كلثوم بنت علي، ويطوف ويوزع على الفقراء ويقول اوه يا عمر كم قتلت من اطفال المسلمين، وكان يضع خده على التراب ويبكي ويقول لا ارفع خدي حتى ينزل القطر، وصلى بالناس الاستسقاء فما خرج من المصلى الا والسيول ترجف من المدينة رضي الله عنه وارضاه. الثامن جمع تبرعات من قبل أئمة المساجد والتوزيع على فقراء الأحياء. ليست مهمة إمام المسجد فقط أن يصلي وينصرف، ولا الخطيب يوم الجمعة، مهمته أن يراعي أهل الحي والقرية. أنا أدعو كل إمام وكل خطيب أن يتقي الله في المصلين معه، وأن يراعي أهل الحارة، وأن ينظر إلى الفقراء فيهم، وأن يجمع التبرعات، يذهب إلى الأغنياء، يذهب إلى التجار، يدعو بعد الصلاة، يذهب إلى الصناديق التي خصصت للتبرعات مثل جمعية البر، مثل إعانة المتزوجين كغيرها، ويشفع. هذا إمام مسجد جعله الله إماما قدوة في الناس، فيجمع ويعطي، هذا رجاء. فإذا فعلوا ذلك أصلحوا، ولو أنه تفعل هذه الخطة ترى ما يبقى فقير في المجتمع. أيضا صرف الزكاة صرفا سليما، فليتق الله للتجارة والأغنياء في صرف زكواته، وليعلموا إلى أين ينفقونها وما هي مصارفها، وإلا لو صرفت صرفا صحيحا سليما لما بقي في البلد فقير. لكن علم أن في الصرف شيء وفيه خلل وليس فيه صحة، وأن في اعوجاج في صرف هذه الأموال، وأنها أحيانا قد لا تبرأ ذممهم أمام الله عز وجل من صرف أموالها، ليس صرفا شرعيا عند الكثير منهم، ولو صرفوها لكان أحسن وأمكن. أيضا التخلص من الربا، فإن الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويوم رأينا البنوك الربوية رأينا الفقر والبؤس والمجاعة وإتلاف أموال الناس والديون الباهظة على الأفراد، ولو سلمنا الله من هذه البنوك لنزل علينا القطر من السماء، ولامتلأت الوديان عشبا وريا وخيرا، وامتلأت البيوت سعادة، لأنها محاربة لله. ورسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فالتخلص من الربا وعدم المعاملة، ولله الحمد أن أرانا الله العجائب في كثير من المرابين، فقد أفلسوا كثير منهم، الآن أفلسوا، قدموا إفلاسهم، لأن الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أيضا دعم صندوق مساعدة المتزوجين في أي منطقة أو في أي بلد أو في أي شعب، هناك صناديق للمتزوجين لمساعدتهم ولإعانتهم، فالواجب على هؤلاء أن يدعموا هذه الصناديق التي تساعدهم. أنا أذكر مثل في أبها منطقة الجنوب صندوق في كلية الشريعة وصول الدين، هناك من أراد أن يدعم هذا الصندوق فيأتيه بالعشرات كل يوم بالملفات من الشباب، لا يجد أحدهم ما يقدم وقت العقد ووقت الملكة وقت يعني كتابة العقد، لا يجد ما يقدمه، وبعضهم يستلف حتى يكتب له العقد ليكون له مشهدا عند هذا الصندوق، فيدعم هذا من المال. ومساعدة المتزوجين من أحسن ما يكون، وهو مقدم على كثير من مشاريع الخير. الخامس، تشكيل لجان من الجهات المختصة للطلع على وضع في تهام منطقة البادية، هذا واجب شرعي، ويطلعون ليروا الأمر عن كثب، ولهم ألا يسمعوا من داعية أو من خطيب أو من عالم، حتى يروا الأمور بأنفسهم وبعيونهم، كما رأينا نحن في عشرات القرى ومئات المناطق مما رأينا من الحاجة والعوز والفقر والمشقة. وهذه كلمة نسأل الله أن ينفع بها وأن يأجرنا عليها ويأجر جميع من سعى لذلك. فتقوم لجان تكتشف الوضع وتكتب تقارير، هم صدقوا من قال هذا أم كذبوا، وترفع إلى ذلك، ثم تغطى هذه المناطق بحاجات الناس، ويرفع الضر عنهم ويوقف معهم، لأن النفع في الدنيا ليس في الآخرة، النفع في الدنيا ليس في الآخرة. هذه بعض المسائل في هذه المحاضرة التي هي رسالة من الفقراء رفعوها إليكم، إلى طلبة العلم، إلى الخطباء، إلى أئمة المساجد، إلى المسؤولين، إلى أهل الخير، إلى الأغنياء، إلى التجار، إلى من أعطاه الله مالا، أن يقف وأن يعطي. ثم إنه يا أيها الإخوة لا يتصاغر أحد ولا يحتقر ما يقدم ولو كان ريالا واحدا، فقدم ما عندك يجرك الله عليه، والله الذي لا إله إلا هو ليمرن بك يوم يجمع الله الناس ليوم لا ريب فيه، تتمنى أنك زدت ريالا من إنفاقك لوجه الله، فإنه ترى ما يذهب إلا ما أخذنا في ملابسنا وما صرفنا في بيوتنا، أما الباقي فهو ما عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهناك صنف من الناس وطبقات يعيشون ثراء لا يتصور، تصوروا بعضهم يفصل مرة واحدة عند خياط واحد إلى 40 ثوبا، والمفتري عليه غضب الله، المفتري عليه غضب الله. وأحيانا أنا لو للحرج لقلت أرقاما أعرفها، لكنهم يفعلون ذلك، 40 ثوبا مرة واحدة بشيك، كم يلبس هذا؟ وهل يتذكر الموت والقدوم على الله؟ يا أخي عمر بن الخطاب والله ما تصلح أن تكون خادما له، كان عنده ثوب واحد ب14 رقعة، وهو يملك 22 دولة، والذهب والفضة يحمل على أكتاف الأبطال الذين فتحوا فارس والروم، ويوزع بين يديه، ومع ذلك تدمع عينه ويقول والله لا أشبع حتى يشبع أبطال المسلمين. 40 ثوب، وثياب باهظة من أغلى بز وأغلى قماش، والحذاء بمبلغ هائل، والسيارة كل يوم من سيارة، بعضهم سيارات جديدة لمناسبة الزواج سيارة، وللخروج العمل سيارة، وللتنشئة سيارة، وللأطفال سيارة، وللخادمة والشغالة سيارة، هذا ترف وضياع. والواجب أن يتعامل بالكتاب والسنة أمام هذا، وأن يتقى الله سبحانه وتعالى، وأن يخاف الناس من القدوم على ربهم سبحانه وتعالى، لأن المسألة ليست فوضى. الله قرر للناس كتابا وسنة يكون عليها سائرين، لا يحيدون عنها ولا ينصرف عنها. أما رجل لا يجد كثرة خبز، ورجل يفصل 40 ثوبا بألوان متعددة، بنفسجي وفوق الأحمر وتحت الأشعة الحمراء وأخضر وأصفر وأبيض وأسود ومبرقش، هذا ليس بصحيح، هذا باطل. بعضهم أيضا 20 بشت، البشت إلى 15,000، هذا ليس بصحيح أيضا. بعضهم أيضا عنده 30 حديقة و30 قصر و30 فلة و30 خادم و30 سوار و30 مفتش و30 سكرتير. لماذا؟ والمسلمين والفقراء والأيتام. فلا بد من نفع الناس والوقوف معهم والخوف من الله والقدوم عليه وملاحظة مسار الإسلام الخالد العظيم الذي نريد أن نقدمه للناس، دين كامل، دين إذا قدمناه الناس نكون رؤوسنا مرفوعة، نتكلم ونحن واثقين من أنفسنا، صادقين مع الله، مخلصين لمبادئه. ولذلك كان ابن تيمية يعلن هذا كثيرا ويكتبه في رسائله، وقد دخل على الناصر قلاوون وتحدث له بهذا، وطلب منه يضع المكوس ويتركها عن الناس. والشوكاني دخل على المتوكل وأخبره بهذا، وكتب له رسالة، وجمع القراء وحدثهم وخطب بها الجمعة، وكتب ابن القيم بذلك رسالة، ودخل في دمشق وخطب بها يوم الجمعة ونادى الناس بذلك، لأن هذا من أنفع ما يكون. أما قضية أن نبقى نحدث الناس عن الخارج من السبيلين وعن عدة الحائض والمستحاضة ويبقى الناس تالفون في فقر ومشقة ويتم وعوز، ما يصلح هذا. لا بد أن نقف معهم، لا بد أن نرحمهم، عن الله أن ينصرنا. والله إن دعوة من فقير إنها خير من الدنيا وما فيها. كم يساوي إذا دفعت مال للمسكين ثم قال رحمك الله، أعتقك الله من النار، بيض الله وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أيضا الدخل الشهري الواحد منا، لماذا ما نخصص في البيت صندوق أن تجعل منه دائما صدقة حج لفعل الخير؟ يعني صراحة أسرفنا في مصروفاتنا، في أكلنا، في شربنا، في لباسنا. فالواجب أن نخصص من هذا دخلا شهريا لفعل الخير. هذا يسمى صندوق الجنة، الذي يدخل في الجنة هذا الصندوق. ترى عثمان بن عفان ما دخل لأن اسمه عثمان دخل الجنة، لأنه دخل بماله، كان تاجر. ونعرف من الأغنياء حتى ممن يحضر هنا ممن أسعدهم الله بالمال، ونعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، فنجاهم الله من كربات يوم القيامة من كثرة فعلهم الخير. والله إننا نتمنى أن يكون المال في يدي مثلهم وأمثالهم، وليتهم يملكون مليارات، ونتمنى أن يكون جبال الدنيا ذهبا وفضة في أيديهم، فإنهم يحسنون كيف يدفعونها في المساجد، في تحفيظ القرآن، في مساعدة المحتاجين، في دعم المتزوجين، في إعطاء الفقراء والمساكين. هؤلاء لهم منا الدعاء، وهم من جنس أبي بكر وعثمان وابن عوف، حتى يقول المسلمون سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة، سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. فقراء المدينة اجتمعوا، أتت قافلة 700 جمل محملة من الشام زبيب وبر وألبسة وعطيات، فدخلت المدينة. تصور هذه القافلة 700 مقطورة جمال. فخرج الفقراء وخرج التجار، التجار يريدون شراها، والفقراء ما ليس لهم إلا يتفرجون، دائما الفقراء يتفرجون في القصور والمشاريع والفلل، يقولون ما شاء الله، ويفركون أصابعهم ويروحون بيوتهم. فخرجوا يتفرجون، وخرج ابن عوف قال للتجار كم تشترون مني هذه القافلة؟ قال نعطيك في الدرهم درهمين، يعني في كل درهم درهم، يعني دبل فيما في التجارة دبل. قال وجدت من أعطاني أكثر، قالوا نعطيك في الدرهم درهمين، أولا قال درهم، الثاني درهمين، قال وجدت أكثر، قالوا ثلاثة دراهم. قال وجدت من زادني، ذكرها ابن كثير هذا، قالوا لا، نحن تجار المدينة. أجمعوا كل تجار المدينة حاضرون، نحن تجار المدينة وما زادك أحد. قال لا والله، لقد وجدت الله زادني وأعطاني في الدرهم 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أشهدكم أنها بجمالها، بجمالها وأحلاسها وزبيبها وقمحها وثيابها لفقراء المدينة يتوزعونها الآن. فتولى الناس يبكون ويقولون سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. الآن ذهب ابن عوف، وذهب تجار المدينة، وذهب الفقراء، وذهبت الجمال، وذهب القمح، وذهب الزبيب، وذهبت الثياب، وهم عند الله غدا واقفون. قل لي بالله عز وجل من الذي جمع هذه الأموال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقصور، ماذا تنفع إذا مات؟ أعرف تاجرا هذه قصة ومعي عليها شهود، تاجر شهير توفي في مدينة أخرى غير المدينة التي كان فيها، نقل أصابه مرض ونقل المستشفى، مات وهو بعيد عن أهله، والله لقد أخذ له كفن من أهل الخير، وهو صاحب ملايين وقصور ومزارع وبساتين وأمور عظيمة، ما وجد كفن من ماله، من ماله الخالص، لأنه أمواله كلها في البنك وما أخذ شيء، ومات فجأة في المستشفى. فأتى أهل الخير فشروا له من السوق كفن 3 أمتار من القماش الأبيض وكفنه ودخل قبره. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن يكفيك من جمع الدنيا بأكملها، الراحة منها بغير الطيب والكفن لا. يقول عمران بن حطان وهو خارج لكنه شاعر مصطاع: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة يجوع، أراها وإن كانت تسر فإنها سحابة صيف عن سبيل تقشع. يقول أشقياء الناس وراءها، يعني كثير من هؤلاء الأشقياء الذين ما سعدوا بها في الدنيا ولا في الآخرة ولا نفعتهم تجدهم مصابين بالأمراض، أكثر مرض السكر عند التجار، وإذا انخفضت الأسهم ارتفع ضغط الدم، إذا انخفضت الأسهم ارتفع ضغط الدم عند كثير منهم، وتجد عندهم مبهدل. الفقير ربما يأكل دجاجة كاملة وينام، وعنده أطفال في البيت، وهذا بالتلفونات يتصل وفي البورصة العالمية والبنوك، ويتابع العمال والسكرتير والمستوردين والمصدرين والأسواق، وهو مشغول البال حتى في الصلاة. يقولون بعضهم هذا الشباب يقول صلى بجانب حد تجار فقال بسم الله الرحمن الرحيم 250، يعني صفقة عرضت له فتذكرها عند دعاء الاستفتاح فقالها. أيضا يقولون أحدهم مصاب في مستشفى في جدة، أصابه مرض تعقد في الأمعاء، التصقت أمعاءه من سوء التغذية، هو تاجر مليار، لأنه مسكين ما يجد الكبسات، ما عنده وقت، هو يستطيع أن يجعل عمارات من الكبسات لكن ما عنده وقت يأكل، عنده خبز سندوتش يفطر فيها الساعة 10 وهي غداء وعشاء، ويتصل بالهاتف ويكتب الشيكات حتى التصقت أمعاءه ثم مرض. فمثل هؤلاء أشقياء نسأل الله العافية. فيقول عمران بن حطان: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها، يعني وراءها دائما، على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تسر فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. دنياك تزهو ولا تدري بما فيها، إياك إياك لا تأمن عواديها، تحلو الحياة لأجيال فتنعشهم، ويدرك الموت أجيالا فيفنيها، عارية المال قد ردت لصاحبها، وأقنف البيت قد عادت لبانيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنا أشكر من أعماق هؤلاء الباذلين الكرماء من أمثالكم، الذين كلما صادفت مناسبة خيرة تجد الواحد منهم يخرج 500 والـ1000 راضيا به قلبه، حتى صاحب الريال نشكره ونسأل الله أن ينفعه برياله، يوم لا ينفع أصحاب الملايين ملايينهم عند الله، لكن سبحان الله بعضهم في أي مكان وفي أي بذل تجد ماله تضحيات. والحقيقة أن الواجب علينا أن نبيع أنفسنا وأموالنا ودماءنا من الله. الواحد منا لسان حاله مثل ما يقولون، يقول ابن تيمية كان يستشهد بهذين البيتين، يخوفون، يقول نحذر، ترى بعض الكلمات توديك في داهية، قال فيقول فيها، يقول: لترمي بي المنايا حيث شاءت، فإني في الشجاعة قد ربيت، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت ذو طويت. يقول علمنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نبيع أنفسنا ودماءنا، الله لا يرد رؤوسنا إذا ما قطعت في سبيله، الله لا يحييها ولا يبارك في دمائنا إذا ما سيلت في مرضاته. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إن الله اشترى، إن الله اشترى، هذه إن الله اشترى قصيدة لمحمد إقبال اسمها إن الله اشترى. يقول: ومن الذي، يقول: نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاويل الكرى. يقول: كان الناس في أحلام قبل أن نبعث للناس، كانوا في أحلام وفي غنى وفي لعب ورقص حتى بعثنا الله. نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاويل الكرى، حتى هوت صور المعابد سجدا لجلال من خلق الوجود وصوره. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عز شيئا فاشترى، أما الرمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا، ومن الذي دكوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر. إن الله اشترى، احفظ هذه الآية، آيتك الوحيدة إن الله اشترى، كل ما أتاك تخويف قل إن الله اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لذلك ابن القيم يقول هذا عقد، العقد هذا مكتوب، أتى به جبريل نزله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلعة الجنة، الثمن أرواح المؤمنين، أرواح المؤمنين، البائع الله، المشتري المؤمنون، الذي أتى بالعقد جبريل، الذي وقعه محمد. أنا قصة من بدر أرسلها الهدى، محمد يرويها وجبريل يكتبه. هذه قصة المؤمنين وهذه بيعتهم. فالمال لله والوقت لله والتعب لله والدم لله، فأنت أولا عش لله. والله إني أعرف أن كثير من الأشخاص أنهم يعيشون للأشخاص لا يعيشون لله، ويعيشون للبشر، يا أسفا يا ندامتا يا خزيا يا عارا، إذا ذهبت لتغضب البشر لتغضب رب البشر مهما أعطيت. والله لو أعطيت الدنيا بما فيها لا تعاول لا تعاوضك أو لا تعادل غضبة الله عليك. فلا تخف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا ترهب إلا الله، ولا ترجو إلا عطاء الله، ولا تعمل إلا لله، ولا تطلب إلا رضا الله، ولا تخف إلا من غضب الله. فإن الله إذا عملت كفاك من كل شر، حماك، وأما غيره فلن تجد لك من دون الله سلطانا ولا نصيرا. بعد الأذان أكمل إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سؤال وقد عرض ولكن الفائدة والتأمين يعرض الآن. يقول حكم الاجتماع للتعزية. يسأل بعض الإخوة عن حكم اجتماع الناس في بيت الميت وقت التعزية وجلوسهم 3 أيام في هذا البيت، سواء صنع لهم طعام في البيت أم لا، في بيت الميت أم لا، فهل هذا من السنة؟ وهل ورد فيه شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: الحمد لله، السنة تعزية المصاب من المسلمين بقولك له أجرك الله وغفر الله لميتك ونحو ذلك، والسنة إرسال الطعام من الناس لأهل الميت لاشتغالهم بالمصيبة لقوله عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه الخمسة، وصححه ابن السكن والترمذي، وأخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني من حديث أسماء بنت عميس، وهو حديث صحيح. ولا يجوز اجتماع الناس في بيت الميت لاستقبال الناس سواء صنع لهم طعام أم لا، لحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد وابن ماجه، هو حديث صحيح. فالسنة تعزية صاحب المصيبة عند القبر أو في الطريق أو الذهاب إلى بيته بدون تجمع أو الاتصال به، وليس من السنة ذهاب القبيلة وغالبها أو جماعة منها إلى القبيلة الأخرى من أجل التعزية. هذا لم يفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، وهذه من البدع المخالفة للشريعة الإسلامية. وأشد منها وأخطر نصب الخيام وصنع الطعام واجتماع الناس في بيت الميت مع ما في ذلك من المفاسد كتعطيل الناس عن أعمالهم وكثرة الكلام بغير ذكر الله وحصول اللغو والمزاح والضحك. فالواجب النهي عن هذا من قبل أئمة المساجد وخطباء الجوامع ومشايخ القبائل، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أيها الإخوة واجب طلبة العلم والدعاة والخطباء والأئمة ومشايخ القبائل أن ينتجروا أولا هم ليكونوا قدوة. هذه بدعة لا يجوز أن تنتشر فينا ولا أن ننشرها بحضورنا نحن، لأن نضفي عليها شرعية وقداسة. فالانتهاء من جاءته حجة من الله فانتهى فهو أحسن وهو أكمل، وهذا هو الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبعد الصلاة تجدون هذه الورقة أو من استطاع أن يصورها أو يوزعها في مكتبة المسجد خارج المسجد، فهذا من الأمر المطلوب، وهي أمانة في أعناقكم أن تنتثلوا أمر الله، وقد جاءتكم من الله موعظة، فمن جاءه موعظة فانتهى فأجره على الله وله ما سلف. أيضا أيها الإخوة، هنا رسالة من شابة فتاة تقول: صرخة محزونة أرسلتها ووصلت هذه الرسالة اليوم بعد صلاة العصر. تقول: آه يا شيخ الكريم، هذه رسالة صغيرة، إي وربي إنها صرخة صغيرة، أحب أن ألقي صرختي إلى والدي وإلى كل والد من أمثالي، إنني بلسانك الذي يهتف دائما بالحب والنصح أريدك أن توجه هذه اللوعة وهذه العبرة وهذه الفرقة وهذا الفيض الغزير من الدموع إلى والدي وأمثالي من الآباء. إنني أشكو والدي إلى الله في كل يوم وليلة، إن هذا الأب لا يصلح أن يكون أبا، إنه يتجول من مدينة إلى مدينة ومن دولة إلى دولة، ويتركنا ويترك والدتي المسكينة تعاني آلاما عظاما ومصائب جساما ومصائب جساما وهي تحاول رعاية إخواني وأخواتي الذين ضيعهم والدي. يأتي لهم بالفيديو والمعاصي التي انقطعت رحمة الله من بيتنا بسببها. آهن إنك لا تعلم يا شيخي مدى حرقتي، لا تعلم كيف تعيش والدتي المحزونة دائما. إن والدي هو السبب، وإنه ليس الله يخرجنا من هذه الدنيا. استغفر الله. يا ليتك تركتنا تقوله والدتي لوالدي في عالم الأموات. يا شيخ كثير هم أمثال والدي، كم سجن إخواني، كم فعلوا الفواحش بأنواعها، ووالدي والله يعلم غائب عنا، ضحى بنا وكنا ضحية لما فعل بنا وما رعانا حق الرعاية التي أمر الله بها. يبقى مع والدتي حتى تنجب طفلا ثم يذهب ويعود ليقضي وطره، والله أعلم ما هي حياته هو. ويزيد الحزن عمقا واللوعة والفرقة شدة عندما أحدثك عن أخوات العوانس اللواتي لم يرضى والدي أن يزوجهن، وقد تقدم لهن رجال أخيار صالح ولكن رفض، وحياتهن في جحيم، وقد قتلهن والدي وقتل شبابهن وفتوهتهن. كلنا يا شيخ فاشلون في الدراسة، هل تتوقع أن والدا يرسل ولده إلى الخارج يعبث بحياته هناك؟ إن والدي الذي أشكوه إلى الله صباح ومساء. والدي ذو مال كثير، ولو أراد أن يملك ربع أبها لملكها، ولكننا والله اليومين والثلاثة لا نتناول إلا الماء والخبز القليل جدا. إن لسان حالي وحال والدتي وحال كل ابنة من أمثالنا يقولون لوالدهم حرمت الله الجنة يوم حرمتنا لذة الإيمان والإطمئنان، وحرمت الله الجنة إذا حرمتنا حياة الخير والسعادة. إن جيراننا ملتزمون بأمر الله مستقيمون، نضبطهم على ذا. آه الكلام حول صرختي يطول جدا، ولكن دموعي لن تدعني أن أكمل بقية حياتنا. فأسألك بالله يا شيخ أن تعلنها من على منبرك، عسى والدي أن يسمع الشريط أو أي والد من أمثاله، وعساه أن يكثر عنده النصر والتهديد والتوبيخ والتذكير بالله، وعساه أن يخاف الله وأن يعود إلى أهله وزوجته وأطفاله، وأن يتقي الله فينا. التوقيع فتاة حائرة حزينة، أرفعه إليكم وأعلمه، ومن وجد مثل هذا فليبلغ هذا الصوت من فتاة أجرها الله ورفع الله وكشف الله ضرها وأعانها على هذه الحياة. أيضا أيها الإخوة، كثير من الاقتراحات وصلت يقول ليتنا نفعل مثل ما فعل كثير من المدن كالرياض وجدة من أن نتبنى يعني مشروع الزواج، أي أن يكون هناك قسم للنساء خاص من يعرفنا من الفتيات يريدنا الزواج، وقسم للرجال من يعرفنا من الأبناء يريدنا الزواج، فيفعلون مثل ما فعل أهل الرياض وجدة، كان هذا خير. وأنا باسمكم أقول هذا في المؤسسات التعليمية الجيدة الخيرة مثل كلية التربية مثلا، باسم البنات مثل الجمعيات الخيرية تتبنى هذا، أئمة المساجد الخطباء كلية الشريعة كلية أصول الدين الدعاء القضاء يتبنوا هذا، فهذا مشروع جيد وقد فعله أهل الرياض فنجحوا وأهل جدة. أيضا أنا أشكر شاعر بني شهر، وهو يسمى سالم، يقول شاعر بني شهر يهديكم قصيدة بعنوان تحية واعتذار، يقول فيها وهي طويلة لكني أجتزي منها أبيات، يقول تحية عذرا دعاة الهدى مما جنيناه عن كل شهم أصوغ اليوم معناه، عذرا رئيس التقى والعذر صاحبكم، والفخر دوما لعبد طاع مولاه، عذرا فأنتم من القرآن مبدأكم وغيركم من نصوص الغرب فتواه، عذرا فأنتم إلى الرحمن وجهتكم وغيركم نحو ميخائيل عيناه، عذرا فما راعكم ما قال جاهلنا كلا وذل المعاصي في محياه. وهي قصيدة طويلة بديعة، أشكره وأشكر قبيلة بني شهر القبيلة الماجدة الوفية التي عودتنا كل خير. وأذكر أحد شعراء النبط يقول في بني شهر، يا بني شهر سورة الأرض، نحلى شروق في بلدنا يا أهل المدح والناموس في قرية ولا بلد، قالوا المجد والتاريخ شهري، ترى الشهري موفى في نهار الخطر والهول، ما يردع الشهري مياه. أيضا يقول من الأشياء الطريفة هذا الندوة، جريدة الندوة العدد 9998 الخميس 15/5/1412، يقول هنا من الأشياء الطريفة والتي تؤكد لك رحابة صدورنا واتساع مجالات العمل الشريف البناء في بلادنا، ومن ثم تاحت الكثير من الفرص أمام الأخوة العاملين من الوافدين شرقا وغربا لمساعدة أبنائنا واستكمال بعض أوجه النفس المؤقت في العمالة الموجودة نلاحظ مثلا أن سائقي ونيتات الماء من الإخوة السودانيين، وأن أعمال ورش تصليح السيارات من الأتراك، وأعمال ورش الحدادة والألمنيوم من الباكستانيين والهنود، وأن نجار الأبواب والشبابيك من الفلسطينيين، وأن أعمال الحفر من الصوماليين، بينما عمال الإنشاء المعماري معظمهم من بنجلاديش. ويسيطر الإخوة المصريون على أعمال النجارة والحدادة المسلحة والبناء في الوقت الذي يتخصص فيه الإخوة اللبنانيون في أعمال الديكور وافتتاح المطاعم الراقية. أما المطاعم الشعبية فهذه من اختصاص الإخوة اليمنيين هي والعمل في المقاهي. الشيء الجديد والطريف أن باعة السمك والخضار وشريطية معارض السيارات معظم المصريين أو المصريين والسودانيين. المعروف أن أصحاب كل هذه الأعمال هم السعوديون في الظاهر، ولكنهم لا يعملون ولا يقدمون شيء. هذا بتوكيع رجل اسمه الدربين، هو ليس باسمه لكنه مغطى يعني رمز. أنا أقول هذا مصداق لما أقول أن أمة عطالة، وإلا فهؤلاء الإخوة من اليمن ومن مصر ومن السودان ومن الصومال ومن لبنان ومن فلسطين إخوان لنا في العقيدة والإسلام، وكلنا بلد واحد وشعب واحد. لكن نحن في هذه الرقعة يعني أمة كسل، نجد يعني أحيانا من بعض الناس يجد عارا من العمل، فما يصح هذا، علينا نحن أن نعمل كما عملوا. يقول أيضا الفلك يدور، وهذا من كتابة محمد صلاح الدين، وهو كاتب مسلم جيد فيه خير، وهذا في عدد المدينة العدد 8965 في 25/5/1412 هجرية. يقول هذه كلمات صادقة بل هي صيحة نذير أطلقها كاتب معروف والأستاذ ثروة أبابة في الأهرام 18/11/91، وهو ممن لا يمكن اتهامهم بالتطرف ولا حتى بالمعارضة، لأنه من رجال العهد ومن الروائيين والكتاب المعروفين. يقول أستاذ ثروة أبابة عن السينما والمسرح في مصر: الله وحده يعلم كم ترددت أن أكتب هذا المقال عن السينما المصرية في أيامنا هذه، فقد أصبحت أعتقد أن الكتابة عن سينما اليوم مهانة للقلم ومضيعة للوقت وامتهان لشرف الكلمة، فقد بلغت السينما حضيضا هي فيه متفردة غير مسبوقة. فلو أن هناك جائزة للسفول والانحطاط والكذب والتشويه والعبث الوضيع وقلب الحقائق وإفشاء الفساد والتغني بالفسوق، لكانت السينما في أيامنا هذه هي أولى الفنون بالحصول على تلك الجائزة. لست أدري ماذا يريدون أن يصنعوا بمصر وبتاريخها وبكرامتها وبعراقتها وقيمها الدينية والإنسانية، وما أدري لماذا يتآمرون على مستقبل أبنائنا وعلى سمعة حاضرنا، ولماذا يسحقون الأمل في نفوسنا والصدق في حياتنا والشرف في أخلاقنا. إنما ساتر الحطاط الخلقي الذي انحدرت إليه فنون السينما والمسرح في مصر، والتي صورتها كلمات الأستاذ ثروة أبابة في جريدة الأهرام خير تصوير لم تعد تخص مصر فحسب، بل العالم العربي والإسلامي الذي تشكل الأفلام والمسرحيات المصرية جزءا كبيرا من برامج التلفزيونية ومعروضات أسواق تجارية من أفلام السينما والفيديو. ومهما حاولت إدارة التلفزيون في بعض البلدان الإسلامية في المملكة انتفض شيئا من التزام على العروض التلفزيونية، بما في ذلك الإعلانات التجارية التي تبدو فيها النساء محجبات، فإن الأفلام والمسرحيات المصرية تظل كما وصفها الأستاذ ثروة أبابة حتى في ملابس ممثلاتها وتصرفاتهن ومجمل المحتويات الهابطة والمضامين المتردية لهذه الأفلام. وإن تعجب فعجب أن يأتي النقد المرير من كاتب روائي مصري وليس من دار الفتوى ومراكز التوجيه الديني التي يفترض أن تشن على كل ذلك حربا شعواء وأن تكون هي رأس الحرب الإسلامية. إن الكثير من أجهزة الحكم في بلادنا عالمنا العربي الإسلامي تتعاون اليوم تعاون واسع النطاق مع شتى معاهد العلم ووسائل الإعلام ومراكز البحوث والمؤسسات الدينية لدراسة التطرف الديني ومحاربة واستنقاذ الشباب من الخراب في صفوفه، يعني في صفوف الالتزام. والمطلوب الآن قبل أي شيء آخر أن تضع كل هذه الأجهزة على جدول أعمالها مواجهة التطرف المواجه، تطرف السفول والانحطاط والفساد والفسق قبل فوات الأوان. لا شلت يمينك وصحة لسانك وأثابك الله. يقول هذه الأجهزة التي سلطت جهود على شباب الصحوة والمتطرفين، يسمونه متطرفين، من الدعاة والأخيار وطلبة العلم والخطباء والقضاة والعلماء، يقول لماذا ما تشن حملة على هؤلاء المتطرفين من الجانب الآخر أهل الفسق والسفول والانحطاط والجريمة والفاحشة وإشاعة الدمار في العالم؟ هذا هو الواجب. هنا أيها الأخوة أيضا جريدة عكاظ العدد 9249 2/12 جماد الأولى 1412 أتت بصورة، وهذا لا يجوز أن تعرض. كما ترون كتبت صورة إنسان، رسمت جمجمة الإنسان بقوله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خطاط خطها فرسم الفم والأنف والعينين والجمجمة والعنق بهذه الآية، وهذا تبذل لكتاب الله، وقد حرم أهل العلم فعل ذلك أن صور الرأس بآية من القرآن. أيضا رسموا ساعة بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم من زلزلة الساعة شيء عظيم، فرسموها في البرواز وصورة الساعة والعقارب والزنبل وغير ذلك، وهذا لا يصح. أيضا ما شاء الله رسموها بصورة طائرة ونحو ذلك. أيضا رسموا الدلة بسم الله الرحمن الرحيم، ورسموا بالراد بجانبها: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا كما ترون، وهذا تبذل وامتهان لكتاب الله، وقد حرم أهل الفتوى فعل هذا. فعلى من وجد مثل هذا ننبه، ولعل هذا الكلام أن يبلغ جريدة العقاب ألا تفعل هذا، لأن من الآن أنا أعرف أن سوف يتصلون ويقولون: الواجب أن تناصحونا سرا ما دام وقع هذا. يقول سبحان الله، يطبع من عقاب في اليوم 132,000 عدد وينتشر في البلاد، ونحن نقول لكم سرا. لا، ليس من منهج أهل السنة أن يرد على القول المكشوف بالسر، المكشوف بالمكشوف والسر بالسر، كما فعل صلى الله عليه وسلم في كثير من خطبه ومواعظه عليه الصلاة والسلام. يتكرر الاقتراح أن يتعاون الشباب الملتزم مع الفتيات الملتزمات في وجود تنسيق بين الزواج من الفتيان والفتيات، وهذا أمر قد سبق أن عرفته. أيضا أكرر لكم محبتي لكم في الله عز وجل، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذه المحبة وأن تكون خالصة لوجه الكريم، وأشكركم على حضوركم الحافل الحاشد الذي ينبع عن خير كثير في هذه المنطقة وغيرها من المناطق. دعاء عام المرضى لأناس حضروا لأول مرة: أولا أسأل الله أن يكشف بلوى وضر المسلمين، وقد وصلت رسائل من بعض المستشفيات يطلبون الدعاء من هذا الجمع المبارك، لأني لا أعلم جمعا الآن في مثل هذه المنطقة أفضل من هذا الجمع، اجتمع في مثل هذه الساعة في مثل هذا المكان. فأسأل الله بأسماء العليا وصفات الحسنى أن يكشف بلوى المبتلين وضر المستضرين ومرض المرضى، وأن يعيدهم أصحاء متشافين متعافين بإذن الله. وأسأله أن يهدي ضال المسلمين، فقد وصلت بعض الرسائل في الأسابيع وهذا الأسبوع عن أناس تابوا وحضروا لأول مرة، أحيي بهم وأشكرهم، وأهلا وسهلا، نزلوا على الرحب وعلى الأجفان، وهي من أبرك الساعات أن نعانق رجلا قد التزم، وهذه ليلة ميلاده، وهي ليلة عجيبة يبدأ فيها تاريخا جديدا وفجرا مجيدا مع الله سبحانه وتعالى. وقالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أحييتنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. اليوم ميلاد الجديد وقد ولدت به، وكما يقول الشاعر الآخر: ميلادنا ميراث أحمد، وهذا يلحق أخوه مكسر. نعم. بعض يقول: بعض الفقراء الواجب أن تعلن دعاويهم أو يكون معارضهم على الناس حتى نعرف أحوالهم، يعني لا يجب مصلحة، وأصلا وجود هؤلاء ومعارضهم ومتطلباتهم موجودة، لا يمر يوم إلا وطالب يطلب، وبأحيانا يتكرر كثير أفراد يعرف ذلك، من يتصدر في المجتمع أو من يكون له مهمة كخطابة أو إمامة أو ندوة أو درس أو محاضرة أو له تعلق بالناس، يعرف هذه الحاجة المضنية، حاجة مضنية. والعجيب أن الإنسان يحرج كثيرا. أيضا يقول أستاذ في بعض الكليات وهو أمريكاني يستلم 33,000، وهو يستعملها في حرب الإسلام للتبشير بالنصرانية، والناس يموتون جوعا. يقول هذا أمريكي يعمل مدرسا راتبه 33,000. نعم. وهذا رأي طالب في الجامعة: أنا أشكو من تأخر الرواتب، وقد تدينت ديونا باهظة ولا أجد سدادها، ماذا أفعل؟ توكل على الله. يقول: أنا في قرية فقيرة، ولكن ما عندنا أغنياء يدفعون الصدقات، وأنت تأمر بتوزيع الصدقات، من أين الصدقات هذه؟ لا يلزم أن في كل قرية أغنياء، بعض القرى كلها على الحديدة، بعض القرى من أولها إلى آخرها فقراء حتى يلقون الله، يحيون فقراء ويموتون فقراء ويحشرون يوم القيامة فقراء. فالقرى الأخرى، القرى الأخرى والمدن الأخرى والتجار الآخرون يعطونهم مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من فضله. يقول: تخطى الرقاب يوم الجمعة. أنا سبقا لنبهت كثيرا: لا تتخطى الرقاب يوم الجمعة، من أتى متأخرا فليبقى متأخرا وليتق الله ولا يؤذي المسلمين. في بعض الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الصفوف فقال: اجلس فقد آنيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت حسبا وسوءك. أيضا أيها الأخوة، هنا خطباء المساجد أشكرهم شكرا جزيلا على خطبتهم الماضية، فقد خطب الكثير منهم عن مسألة الدفاع عن أعراض الصالحين وعن طلبة العلم والأخيار من أمثالكم وعن الشرفاء، فأشكرهم شكرا جزيلا. وأرى أن هؤلاء الخطباء عليهم مهمة عظيمة، وهي اقتراحات منها أولا مراعاة أوضاع الناس، فإن كثير من خطباء الجمعة لا يخدم المصلحة العامة وخطبه ميتة، إما من كتاب قديم من عهد السلطان عبد الحميد، فتجد إذا أتى يدعو قال اللهم أيد السلطان عبد الحميد وأيد جنوده، يعني السلطان العثماني، أو خطب ميتة أو سدع متكلف، فالواجب عليه يجدد من أسلوب الخطابة وأن يأخذ أنفع الأساليب وأن لا يطول على الناس، يعني يحفظ الوقت لا يزيد في الخطبتين عن نصف ساعة إلى ربع إلى ثلث إلى نصف ساعة إلى 25 دقيقة. أيضا عليه أن يتحدث لهم في أحوالهم التي تهمهم ومشاكلهم التي تمر في الأسبوع فيعيش قضاياهم. أيضا عليه أن يحسن من إلقائه، بعض الناس لا يأخذ الخطبة إلا وقت قبل الصلاة بدقائق يأخذها في جيبه ويصعد المنبر، فتجده يكسر في النحو والعربية والآيات. أيضا عليه أن يتقي الله في الأحاديث، لا يأتي بأحاديث موضوعة، قد أخبرنا بعض الناس أن بعض الخطباء أورد أحاديث باطلة ليست من كلام عليه الصلاة والسلام وهي تغرير بالناس، فعليه أن يتقي الله في مسألة معرفة الحديث الصحيح من الضعيف. أيضا توجيه الخطبة هي اهتمام الناس، تربية الناس، مشاكل الناس التي يعيشونها، هي ليست الخطبة فقط في قضايا محددة، لا، فيما يهم الناس في ردهم إلى الله سبحانه وتعالى في أسلوب عصري يعيش مثل ما يعيش الإعلام الآن طموحاتنا ومشاكلنا وأمورنا، بغض النظر هل يعيش عيشة طيبة، هل الإعلام موفق أو غير موفق، هذا أمر معروف، أو أنه مسدد أو نوافق أو نخالف، ولكنه يعيش على كل حال مشاكل الناس بغض النظر عن عرضه هل هو سليم أو لا. فالمطلوب من الخطيبة أن يتقي الله. أيضا ليس بلازم على الخطيبة أن تكون مناسباته أبدا في المناسبات التي مثلا تعلن أسبوع المرور فيتكلم في المرور، أسبوع الشجرة في الشجرة، أسبوع المرأة، أسبوع النظافة، أسبوع الحمير، نعم، فمثل هذا ما له أن يتحدث، لكن بمنطلق إسلامي، بكلام إسلامي تحت مظلة الكتاب والسنة. أما مسألة معالجة القضايا في إطار محددة وأمور ما تنفع الناس باردة ما يصلح، يعني الإسلام كفل هذه الجوانب، لكن أيضا في جوانب الناس، في اقتصاد الناس، في ثقافة الناس، في مشكلات الناس، في اهتماماتهم التي تهمهم في الدنيا والآخرة، أيضا التثبت وأخذ الحيطة، ورجائي من الخطباء يتثبتوا في كثير من المعلومات التي تصلهم، فإن بعض الخطباء يقول سمعت وقالوا وقلنا ويعلق على وكالة سابق فيقع في ورطة، فالواجب عليه أن يتثبت من كلامه وأن لا يتكلم إلا بوثائق وبراهين، وأن يتقي الله فيما يقول ولا يصدق كل أحد يخبره. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيضا عدم التجريح، أدعو أن لا يجرح أحدا، وليس من مبدأنا في الإسلام التجريح، ولا يجوز لنا أن نجرح ولا نسمي الأشخاص على المنابر ولا نتناولهم باللمس ولا بالاستهزاء ولا بالسخرية، ولكن نعرض الكتاب والسنة على الناس عرضا مستقيما، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فيعرف صاحب الخطأ خطأ. أيضا إذا أخطأ الخطيب يوم الجمعة في مسألة الواجب إحالته إلى القضاة والعلماء والدعاء حتى يحاكموه على خطأه ويردونه بالتي أحسن ويؤدبونه ويوجهونه، فالبشر عرضة للخطأ وليسوا بمعصومين وليسوا بأنبياء ولا رسل، هم يعني يريدون الخير لكن يخطون أحيانا في عبارة، أحيانا في لفظة، أحيانا تزل مهم مع الارتجال كلمة ما يريدونها، أحيانا يجون بقضية ليس هذا عرضها، فالواجب وقد طالب بذلك العلماء، الواجب إحالتهم على القاضي حتى يسألهم تحت مظلة إياك نعبد وإياك نستعين، ويحاكمهم إلى الشرع، فإن أخطأوا فعليهم يردهم، إما أن يعزلهم من الخطابة إذا رأى أن عدم صلاحيتهم للناس يكون قاضي عالم، أو يرى أن يستمروا مع التنبيه، أو يرى أن الخطأ ليس ما يجب التنبيه عليه، ولا يجب توقيف الخطيب، ولا يجب التعذير بالخطيب، ولا يجب إهانة الخطيب، هذا هو الواجب الشرعي، وهذا هو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله ويرضي المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولولاة الأمر الصلاح والسداد والحيطة والرعاية، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يصلح الراعي والرعية، وأن يؤلف بين قلوبنا على الحق، وأن يجعلنا متآخين متحابين تحت مظلة الأمن والسلام، وأن لا يجعل فينا شقية ولا محب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.